آتينا له إلا أخذته عزة بالعز فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن الناس انه كسوت مكاكل كذا ما يجيبوك قاول نجيكرو ميامر بطام تشودي تناغاري افقلا تشلاو في هذه الدنيا بحياه الدنيا الدنيا ينناغرو وقالوا في الحياه الدنيا ما مسالك يجيبوك يجيبوك في الحياه الدنيا وين دمو يجيبوك قوله في الحياه الدنيا وقوله الى هذه الممزاري بقول قوله بالله لان بدني اجي يناغر ويجبروا معناته في الدنيا اواقي نو تشول اخنا في الشريك استقف من بال المنافق نو وكيل كافر. ومن الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يدعو ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه بقلبه بانه وكجر بنفقه الله الا تمسكر الساله بن طول يذكر يناغر هي المنافق النصر. وقلنا ويشهد الله على ما في قلبه فيقول عباده من الكبر والبغض للاسلام واثمار الكفر والشر الله هي مسكر السال ويشهد الله على ما في قلبه يشهد الله هو اشهد الشهد يا متعبدين يشهد الله على ما في قلبه مسكر اياه وهو على ذي الخصام بخر الكرب طعام شديد الخصوم على لذيذ الخصوم ان ابغض الرجاء الى الله على ذي الخصم كما في صحيح مسلم من عائشه رضي الله عنها. ورواتك قوم اللدة بل القوم الخاسمون بباطل وجعل اليوم الباطل يذهبوا بالحق عند على عباد السنوج مثل نوع فركر بباطل ما ظل قوم بعد هدان كانوا عليه إلا غوث الجدل سوف سنبرك في دالة أي تموت كركب سبقين جي كركب بباطل كل الجدار في الدين يكسر قلب تماغ الإمام الشافعي بأقبابه هجا قوم يبلا إننا ما سعيد ذنبلو الشرف من أمانة كون عدد ذلك وأما جديه الآن الحق وما حق الباطل كهونا بأدلنا ومرجع كهونا وهذا من أفعال الأنبياء ولا تعلمنا إلا بالذي هي أحسن وهو أدل الخسام إن دي أن وإذا تولى كذب إيمان تنقره دعوة تقول إن دي بلو جربة ستو زر بلو سيهد كده سعى في الأبن دي بيت يرارو تعالي يرارو تعالي يتعط عراض يجد إن دي مروض وإذا الدم هون ابتقال إنك تكاسي ونو سعي ميلو سعي حقيقة لمروسو لمتا سعي ذسرا لمتا لبقى لأنه بقلبه وين بظاهره سلميت أطار سعى في الأرض ومدر ماي ليفسد فيها ومدر ليها بلاش يفسد فيها وذيك الهرس والنسل هي أطفال خاص على الأمر يفسد فيها بشر معنا بشرك بكوف نبيل عذاب مادرك من دماغك أيام يعني تقول لينو قالات في سوي والدعال بذيف النصة لما كان نبيل ما تقول قلت كما تعال عند وددات شعركو عندنو جهو طبيعنا يفسد فيها بلاش يزار وطعال كانت بوطة زور سنجد ويريد الحرفة والنسل حرف إرشان معنا الذي هو قوام البدن يقوله والنسل تولد لجوت شنو معنا إنسا سعاد يسون لجوت سعاد يا أفاني قدي أو فقط قطعم إن أرقو أو لجوت شنو أتقان أفر كذلك أزري إسم يقول هنا بإرشان أزمران يسون لجوت متى ذا دريانا منور يحيوت أزرده مثلا دمو لجوت شنو أعودني وكيلا ወንጀል በጣም ተባናበረ ወንጀል ወንጀል በመስራት የተነሳ እርሻና ልጅ ነው ያልከበት ግልጽ ይመጣ ነበር ለማለት ይሄ በተለ አዝም ይሄ በቀጥታ ዘይነት ጥፋት ተራ ነበር ወይ ከራ ተወና ስላ ሀርፍ ያው يعني ዘሮ ማለት ይዛ ቁማን ቢልሐርፍ እንዳለ ማለት ሐርፍ وقالوا وجعل ما ذا من حرف خرط يا عمر يسئل الشعب يتغسوا ويمرسوا ويستعملوا أزلسوا أزمرا ولو والنسلة تولد جن مالت يسولهم هنا يا إنسان يا وضمان يا كرون همار ويعرق الضر يا كافرات والله لا يحب الفساد دم الله اتفاق يود منا هذا السوء إيه سرانا بري عندي أين السوال لا تقول لي سلونا أنت إذا مطلوب إنا كرا تهدى الطوال قاراتهم يا مرحال كذلك يعني يقولون بالتاسف إذا سوت من يوتوتا إن ذا تامنو هذا كان يقصد أن الجسد ويشهد الله على ما في قلب ويشهد الله على ما في قلب فلقوا إبراهو ووسطو وسطو كان ترى قال يفلقهم من هذا القد وإذا رأيته يجيبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم لكن هذا وسطو كتب راشد يقول شوبة وآقا يدعو يا كبيه الوجه لا تجمع بين قبحين قبه الوجه وقبه النفوس جمال الوجه مع قبه النفوس كبعين ديلين على قبر مجوسي عند رجعون هذا المعرض والناس والله لا يحب الفساد صفاتنا الله أي ود منا وإذا قيل له اتق الله أهلما تمكر تقسط قدي الله انصرع فإذا أظنت هذا كلكم تكلك نشكلنا أطار رابط صفاتنا حسابا نقرقص إذا بارك قدي أخذت العزة حمية إلك يزوى يقول نفسها في السماوات بالاسم العزة الحاصلة بالاسم وانجل ومسرعة وتمسى يتجنيتها وانجل يعني حمية عزة النفس كبر حمية النفس إلك نبيت يزوى بالاسم الذي هو ربك تبندق بتبعله وانجل النفس عزة بالاسم أي بسبب الاسم وانجل الناس هنا من ذلك النفس قرات بستون يزوى هو ما أصيأو أقول أتقبل مكناتي هنا كرة أقول أتقبل مكناتي هنا فإذا فحسبه لسني بقى ويكافيه من جاءنا من هذا بس بهم إذا يكموت حسبهم جاءنا وسلمناها عند الله جل وعلا وكفى بجهنم صعيرا عند الله جل وعلا فحسبه جهنم جاءنا من هذا يأتي أنا أتعني أن أرجع أجبتا متى ماما متى قلب لا إله إلا الله ولذي السلمهات هي يعني فراش النطوة من طاف النطوة جهنم من إنياه كفر بيس القرار بيس المياه بيس المسير يا الله جل وعلا لو إن جانا نهاده ويفوقين غواش يعني فراش إساسنا وخلالي لبسة إساسنا وخلالي نطا إساسنا وبقران نطا إساسنا وبقران نطا قوله ولا بيس المياه ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالإباد ومن الناس من عقصة وشمكاكس من يشري نفسه نفسه مشتعة ارتغاء مرضات الله يلا وديك أفضلوا نفسه مشتعة وين دمه؟ ميقى زامة والله رؤوفه بالإباد الله بارع وزيجيه أزاي شيء هذا ورد سيئه بسوهي هذه آية صحيح بن خناء الرومي بس ثلاثة الرومي يتباله عربنا إلى الأبضات والناس عربنا إلى الشو عربنا إلى سهيل روم بمطال ولا روم أسبقابت بكناس ايه يعني ابو الله متبال بوتا بعرب جدا درو بعرب جدا نبارت يعني اكبابي قبل الديئسة يعني تورى نزيرون سووت مرتونا غير غروا سيدوت منوش ماركا وصل كتمار رفوت عندو ما نوانا سوهاي بوهن يعني ريجنا تماركو ازان دوني في قصور الروم بروم انسان فوق لك كان مباريوش امروش عربية قوة أفا ملاس كنت أفا هنا خلاص عند عربوش أقول عند أجموش عند مولاوش أقولوا قال لا إله تنسى الأمر عند النص من النظر هنا إذا نور لزمنا بذلك مستعنوا رومي يتبال بذلك بوهلا سنشي عبدالله الجدعان الحيه يوقف الصديق وقلوا أسو غزال جسر كلاس مكة مطا مكة رأي نور جمرا قلت الجمرا كذا بها النبي تلاك نبي تكسر يدر شاول عذاب سقط أن تقبل انقدي سيل سيل سيل ياو بها نقد جمرا يعني غرر درقو نقد انقدي ياو ينقد جمرا هجرا سيهد نبي وحجرا سيهد قدم سيب زوج شهدوان يتوسنوس مكة كرتون ربان نبي هجرا سيهد هجرا اندائي هيد وريشو تلات سهيد انا سموش مرتب بجد ملم ما يتنين دمان لك زدري فردقار بزين بزان بزان يفتشها لفتقار عن ذكر بطعنا فرشا لديك نبيلا لك غودي تقمات عند يازم لجرحك باري وتعجم لديك دمان لك ربوطا بلا مجاته بفردقار أبشرا فإن اللات والعزة شغلاه في بحريلا للمسجد لكن نحن صحيح خود بهود هرقوطان تقمات وتقمات هرقوطان بلا بلا سهود لا يرقو تقمات إلا بس دمان لك زدري يفتقار كذا نظر أبوكو بانيبا إن كنت شغل كثيرا داشا وصو وطو أبدا لك سيبانينو هيد وريا مقدار تنوز كذا بطان توقاشنا بلالك أصلي الله بطان توقاشنا لقدوا تنوى فارندري تاق الله تشبطوك سندما السيد እስከምታልቁ እኔ ጋር ያለው እስከሚያልቅ ኢላቻው ተነፈነጋችን ታረጋላችሁ እንጂ አትይዙኝ ምናምን አላችሁ። አይማ ማይሆን ነገር እኛ ጋር ዳውና መጣ ነግዳ ካብራ ለንዘበንም ራስንም ይዘ ማመድረ መከተ ስቴ አይዘ ዝም ብለህ ታስባታለህ ቼግ ለደረጉ ታይነው አው መካ እዛ ላይ መካ ላይ እንጂ አለ ቦታ ቀብር ያለ ብዙ አውሳቱ ሰብ ያ ይታሙ አይዋሹም ነው ሄደው ቆፍረ ወጡት ብሩ ለቀቁ ለቀቁት ወደ መዲና ተሰደደ። በድሩ ብቻ 3400 አንባ ኪሎ ያን መንገድ ያን በረሃ ያን ድንጋ ያን ሲገሳገስ ሄደ መንገላ ሲደት ነብዩ ሲያስታውስ ብርታ ታክኛ ጎራ ለዛው ልክ መዲና ተቸች ሲል ነብዩ አገኙትና ራቢ ሐል ባይዑ አባ ያህያ ግብይ ተተረፈው እኮ አባ ያህያ አለ ሲላ ማን አክበር ጅብሪል ይሄ ወርዶ ቀድሞ ወርዶ ለነብዩ ነግሯቸዋል በሳይግ ነው ወራዳቸው ይላል። ወይና ናፊ አገንዘቡ ሰጥቶ ለሃይማኖት ራሱን ለማዳን ወደ ይገለ መሄድ አደረገው አስመልክቶ ነው ይላል። ወይና ናት መያሽ ነፍጠብ ዲጋ አማራባቲላ والله رؤوهم بالعباد ያ ይገለ መሄድ እንግዲህ ከባድ ጫና ፈጥ ነበር ብዙ ሙስተዳፎች ነበሩ ወሊድ ሰላም አጂ ወሊድ ብሎ ወሊድ ሰላመት ابن አያሽ يعني عارف ابن هشام ብዙዎች ሙስሊም ሆነው ወደዛ እንዳይሄድ ተከልክለው ነው ሙስተዳፎች ነበሩ። በዛ ጊዜ ገንዘብ ሰጥቶ ሂጅራ ያደረገው ትልቅ ስራ ነው ማለት ነው። ከዚያ ቆያ አላህ ወደደ ወይና ሰው እሺ ነፍስ ወጥ ጋር አመርባ ዲ አላህ ወደ ተፈልጎ ነፍሱን ያሽሊ ሚጋዛ ወይም ሚሻጥም በማለት ነው ዲጋ አመርባ ዲ አላህ ወደ ተፈልጎ አላህ ወፎ ቢባል አላህ ደብረ ባሪያዎች እጅጉ ሩህሩህና አዛን ነውና ያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነፍስ ተብዝሉ ወቢጣ ቢሰጣ ዲጋ አመርባ አላህ ወፎ ቢባል ሰማካ ጀለ ያ አይሁልዲን አመኑ آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآن نزلت في عبد الله بن سلام مسلمي أهل الكتاب. أهل الكتاب قولوا كسلم مسلم ممكن هذا يوم السبت ما أكبر أن تول سيلوا بزينة ويمتاتشوا إلى الآن اسمنا تقباتشوا ما يوم السبت ما أكبر مبهن أقربوا إلى الدمون اسمنا أنت كم نكاومه أنت من الله يوم السبت ما أكبر اذن يعني ثالثه واجب ان تقول لله تعالى قباطكم هي مقراسه الدبر يقربكم وهم دمو يعني كلو كان كان الذي بني اسرائيل يعقوب انت يزول اركان مثال يزول يا جماعه سيغالا يبرا ديوالنا انيام انبرام بلاو يرو نبر اسرائيلوش مالو كذا ياو ودي سنا كما طعم بوالا عبدالله بن سلام حضروا يعني حضروا من احبار اليهود يونو ايه سيغدا ايه ما معناته يلدم بلو ያው ወደ ሁሉ ቢስሚላህ ካፍ ተቀበል እኔ ከአንዱ ይዞ አንዱ ጥሮ አንዱ አንተ ቢባደገ ከሰርክ ስነው ፈርዱ ስነው አዲን ሁሉ አይደለም እቅን ነገር አይከፋፍም በከፊሉ አንዱ በከፊሉ ማካት አይቻለም እንዳል መከረት ከቻልከ ማለት ወደ ሁሉ ቢስሚላህ ካፍተን አሉን ለፋኢሉና ወይስ ለፊልሙና ዋናው ግን ለሲል ወደ እስልምና ፊልም ፊልም አይ ፊልም እስላም ማለት ወአመሰልም ሱልህ ነው ወይን ጀናሁ ሊሰልሚ ፈጅናላ ወሰልሙ አርሱልሁ ወሰልሙ አልእስላም ሉጋቱ ፊልእስላም ሲልሙ ወእስላም ከሰለሙ ሲልምን የሚባል ነገር አለ አይደል ከሰለሙ ሲልምን እንደ ትግሪ ለበርታ وقالوا يعني يقول اسم كافة هار من السلمين وليس هارا على قبل الراجل من ادخلوا لأن هلا تجيبوا ميبالوا يا الله تتعز بيوالهم للجنة يشير وعما لنبع اسم الناو خفيلون تقبلوا خفيلون مطالع يتشارك أفتوني جوا عليكم تكفرون ببعض الناس اندازة بإسمنا تقبل الله تجيبين ولا تتبسطوا هذه الشيطان تحبين جابودان وزاد تبكتلوا إنه لكم أدوامين لنانتين جلس ألاتناه الناس إيهين أدرك الشيطان تذيينه الناس ተውትና እስልምና እና ነገራ አደረጋ ሀራም አትበሉና አትደረደሩ ይባላል ከተጠቀሙ በእስልምና ማለት ፈቀደው ደግሞ እስልምና ከራን ብላችሁ አትበሉ ለሚለው መጣው ሆኖ ግን አንደግሙ ለፍቃድ ኹሱሲ አስተባብ ተመቃጀለው አላ ፈይን ዘለቱ ከተዘናበላችሁ ከተንሸራተታችሁ ይባዲ ማጃቱ በይናት ግልጽ ወመረጃው ከመጡላችሁ በኋላ ወደ ኹፍ ወደ ተህይ ሀራም ተህይ መንላት የድሮ አደስ አለቀም ላችሁ እንትም እንደሆነ فاعلموا ان الله عزيز حكيم الله شنافنا ايبابኛ ነውና አወቁ يعني ያመጣውን መጣተም ይችላል سيقطان دمو بدلو صوكيلو سايهول نحن يمدلنا باينتو نو لتفاتنا كتفاتو اقوائم نقباو قطا دميسات ايبابا جانتان هذا القبا ما يكتا دمو يامتا ما يمدلو يهول جتانو وسطو وعيد شديد عن دبت ثم قالت هل ينظرون إلا يأتي المسجد زهري من الغماء والملائكة والقبيلة وإلا ترجعون هل ينظرون أي ما ينتظرون نظر بإلى كان لفا بأين لما يدر كما قالت الرجل من الناس قاردها ناظرا وأما نظر بإلى تبريك كما قال انتظار ما قال فقال وهذا كثير القرآن هل ينظرون أي هل ينتظرون فالذي نظم السؤال يعني فهل ينتظر إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين يعني هل ينتظر أي ما ينتظرون هذا استفهام كريم بمعنى ماذا ما ينتظر كفار قريش أن ننذروا إيمان ما منتوا هنا أي فيوم إلا أن يأتوا الله ممتاز من جهة تبعثكم لفترك أداء ممتاز مع الله وفي دليل على مجيء الله يوم القيامة الكفار على ما يليق به سبحانه جل وعلا في زلل من الغمام كغمام كدامنا زلل يقو زلل في زلل الناس أكابوت ما عرفنا لا أستجد في المعام عظمة لك قال ادخلوا في أممي ما زلل إهدي زوما كما قال جل وعلا يعني إذا ما جل وعلا ويوسك مستمع من زمامي ومنزل الملائكة تنزيل إلا ما عرفنا إلا يدي من ذا في زلل يقو زلل إلا إلا يساو كيف يساو دامن غمام على بأسل الصحابة الرقيقة نجحوا أجحلوا دامنا غمام بالا بعد كيف يعني أجحل كونه رقيق كونه دامنا إلا مالك أستو إذو لي مدى أستو شخصنا ما تعرف من التعامل هنا في ذلك ما أجل لي لدي فيك ما أنا ما أمن من أشخص هذا في ذلك من الغمامي والملائكة والملائكة وشبيه الله وجاربوا من صفان صفان دارم على مكفرتهم يعني والزلال أمر أي أمر هو رب السلاكين أي ذلال آيات أمر أفريكا أي أدعب أي معين ما تشمح هي أول ما في الله يعود النبي كشعر أوج بذات من الأجباء يتقبلوا على التأمين من نصف أمره أو حكمه بلا يأذوا وجاربوا كبيرا كتاتهم النظر دي هل ينزل أيات يمدعون أو أن ينزل إلى أن تأتي من أو يأتي يا رب أو يأتي بعض آيات رب ملائكة وتو تنازل بعض آيات رب كم تنازل أمر رسول أمر رسول تنازل يجري ما هو ما يجاي جل وعلا جل جل رب السروان الله يبارك فيك الله رسول فما يأمر رب من كم أنت أسون وين وين نجي وتفسدي كما شاء الله كبار الأذى وكل هذا جل جل خلق جارك كما البرد لا يخفى وربك أوضح وأشرق في الأرض بنور ربها وفي هذه الشفاعة حتى يأتي ربه حتى يأتي ربه فيأتي ربه فيأتي حتى يأتينا ربنا حتى يأتي ربه أحاديث كبير هل نرى ربنا يوم القيامة أو الآخرة دي هل يمضي الله يأتي أولا في دولين من الغمام والملائكة ملائكة والمنتاج في تبدع وهي أو فألا كان سرد بما تلتك وإما وجاء ربه لما صفا صفا وقل يا أولا كان سفر هذا كذيما يتفت لما كذيما جنة جنة جنة جنة يدعو من فاتحة والسنة وإلى الله إلى ودع الله إلى الله سلام فرصنا قال أقول من أشمت من بسال بأخيره الظلم بإسراه لمن أبداه نهي الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا سل بني إسرائيل يا محمد الله ليه تدد يا محمد الله سل أيها الرسول لبي فإن الله لم يقل يا أي يا محمد الله تراجعه إن يأتين فصل يا محمد الله ما رضى الله لعلى ولكن آبوا معنا في المستفاد تدد يا باتي تشد بايهونم يا محمد ما رضى فلا جيدا قل يا أيها الرسول فإن الله لم يسمي باسمه الخاص بنداء كراتهم يا محمد بلا ربتي يا أيها الرسول لا أيها النبيون يا رب إذن قل يا أيها الرسول بالذين تفتنون في الناس خاصهم أنها كرات سل أيها الرسول طيب بني إسرائيل إسرائيل من الجود طيب تبكيتا للنسول نما وقاشر نما ترخصنا كما أتيناه سنت ناس من سلطانا تستيقاتهم من آياتين بين جلس لهونا سنت الناس انت مؤجزة عند سلطانة ترس ايقا شبان لك بي لقدنا لك ما ترشاد شو سلطانة سامة كفرة البهر والعصا وإزال الغمام وإزال المن والسلوى ياوه يعني بكفرك أجل والله وما يبدل نعمة الله الله يستوى أن أمره آياته ما تغيرها يعني هداية سبب لأن الرسول قال بكفرك أجل مبر ما جاءته يلي ما أدتناه يعني لا لك ما كان تعلق ولا يتغير لك إذا تبيله فإن الله سأشعر لك الله قد أخبر أبطانا الله يقول دام يقول المسلمات المسلمات كبتانا الله دمه كتاته جابا أربطانا رب الذين يعني ليش بدل نعمة الله كفرا وأهد من قوم داربوا إلا ذلك بدل نعمة الله كفرا هؤلاء بدل نعمة الله كفرا قال لهم إنه تكيدا تغيروا على المنام النفس تغيروا على الشعور ايه افاده اذا على قصوي بس ما قطعتها يا لا جبالو تغبي اذا لم نو هذا يا وراسه راسه وراسه مشكله وشيء على عام الدين زين الذين كبروا الحياه الدنيا هو كفروا سبوج حياه الدنيا تشد مولاچو عند ويسرون من الذين امنوا يعني بتشا اذا لم امن بهم يذوچم لاي يا شوفالو استلقال الله سبحانه وتعالى مالك والولاد كفرون على مكان الجبر كبو ترسياكم واسم الذين آمنوا ياهو إننا نجرموا كانوا الذين آمنوا يضحفوا وإذا مروا فيه وتزامنوا فاتخذتموا سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنت منهم تضحفوا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون زين الذين كفروا لا يدخلون الجنة أهلهم كلا كفروا في الدنيا هيوت بريشت تشل عند من ناتشوا ثم الله ناتشوا نقرطوا هبطوا ما ساو منشوا نقدوا لنقروا ايه نقر توددوا طروا يعني سراتشوا مسلواتشوا الله يودد الله شو مسلواتشوا شلو تدنوا قلوا بزي ياسمون الله لما ياسمون أكرا ناقوم ايه بيت آهما تكر في ورقوا بحيث آي قرام لهم نفر في الوالد ويسكى من الذين آمنوا كامنوا كما يشوفان والذي يتكوفهم وقوى الذين مرتدان يواسم الذين آمنوا والذين اتكوا ما توفى إلى الناس والذين اتكوا النزي الله نفروا شركت لنكف مؤمنوش أمانوش صحابهوش عابدوش فوقهم يوم الكيامة يوم الكيامة تنص إلى إليه هو لو استعلوا يميون استغولوا قل دنيا لا دنيا عبد عبد بلو النزي الله تنفلك وضع الله تنصوشني قواتشوالي كما قال جل وعلا في عيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه حق ان يقتل بدنيا ما بلاينا يوم القيامه بلاينا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين خاطر كلا الى بدنيا حبس نبرات ليشي ما لا لبسته يوسد المستوال ايه هو الاستدلال من دون الاوقوم ايحسبون انما نمدهم بمال وبنين فهذا ما يشعرون يعني وقالنا أن أسلم أموال وأولاد وأنهم المؤذبين الله إن دارنا قلنا لك إلى السبب من الشهر الكبير بلو فهذا وما أموال ولا أولاد لكم بجسد قادمكم عندنا زلفة إلا من آم عند سالح فلنك الجزاء بعج لما عمل وهم في غرفات آمنون نعم نقر جنا أيضا لنا والله يقول من يشهد غير إذا الله لم يشعر قال قدرتر السفر ግምት ይሰጣል ታዲያ ዱንያን አላህ መስጠቱ ለማውደዱ መገለጫ አይደለም አለ መስጠቱ ደግሞ ለመስራቱና ለማዋረዱ መገለጫ አይደለም ህክማ አለው በዝምቱን ዱንያን ያሻ ለሙእሚኑን ለካፊሩን አዘባለ ወይቅል ደግሞ በፈለገ ደግሞ ካፊሩን ሙእሚኑን አላህ ያጠብቁበታል ፈለይሳ ከተሱል ማሊ አላማተ መልደሊዳን አዳ يعني ሰላማ ፊ መስ ወለይሳ تقليل المال أو عدم المال على مثل أو دليلا على معانة الإنسان كما قال جل وعلا فأما الإنسان إذا مبتلاه رب فأتاه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقد أجبته فيقول ربي أهم كلا يا الله جل وعلا ولو بسط الله لك الإبادة وغفر راكب من جنة لي ما شاء أنت أنت خط فائسته إيمان من مكان أكبر حتى تدعى الله لسه مستعد አንዳንድ ወጥቶት ኢማን ነካን ነበር ሀብት ነበር አንዳንድ ጤናማ ያለ ኢማን ነካን ነበር ጤናማ ያለ ወሽተኛ ነበር አንዳንድ ደግሞ ጤናማ ባይሆን ኢማን ቀይሩ ነበር ናልዋ ጤናማ አያረጓል ይሄ መስታ አለ ምክንያቱም ስለው ብቻ ፈንደው ብቻ ስለው ስለው እና ስለቀማይ በሌላው ስለው ይተካል እንጂ ገንዘብ ኖሮ አንኖሮም ያው ምንድነው يعني ثعبته سيف فقشعوا عند بقى دامنا وديو القصص دنيا عبادة زين للكفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين فائل فاصل في هذا زين للكفر حياة الدنيا مؤنثنا زين للذين وين لمو تعليزوا حقيقة فرجان القرآن انجي على الزاد اللي يفرجوا تعليزوا على أفسهم على أفسهم تتشالات دمو فاصل سلام بيتشالا وقد بيه الفصل ترك التائفي نحن جاء القاضية بنت الواقف على المالك وقد بيه الترك وقد بيه الفصل ترك التائفي نحن جاء القاضية بنت الواقف جاءت القاضي قاضية كما جاء القاضي من بعد ما جاءهم البينات شفتكي من بعد ما جاءهم البينات من يوم زين الذين كفروا حياته واشكروا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من ذو الجنة والبلائم أرشى الرحمن ودار الجنة الفردوس كفر وزيد إذا أسفر سافر جهنم من ودا من تاك كيانا من الآن يعرف سيدوا هيك ولا يكون يسام دخل الحساب الله يقول قال حساب ما عنده يسطع سيروا بدوا إذا الدنيا يعني إن الله يبقى الدنيا لمن إن الله يبقى الدنيا لمن أهب ومن المهيب ولا يؤتي الدين الا لمن اعطى فمن اعطاه الله الدين فقد احطه دنيا ان لم يؤتوا لم يطلعوا لفقاتها لهم نجرت الدين لم يؤتوا من جهه الذين والله يحب المؤمنين الى يحب المتقين الى الله ايمان يوتال تقوى يوتال دنيا ان كل بهذه ذاتها يوتال نجرت اول ملكان يتربط هنا كذي اقايا فلما كان سببا بفعل ما يحب الله كذي اقايا الدنيا ما تكون وما تكون ما فيها الا ذكر الله وما والاه عالما متعلما بل دنيا الانبياء تربوا انزلوا تقول جاءت فيها الانبياء وشريعه باطل وقال امام الشافعي تموت الاسد في اعجامها جوعا ولهم الضأن تاكلها الكلاب ام بساوت ذا بداكاتو تربوا يموتالو يا مغوش السيقام يقول وشاوت تتاوت البدن من معرفه كلمه ደጋግ ጉሩ ሰዎች በድን የተቸገሩ አህለል ባጢሎች ይፈነጥዛሉ ባል ወለውላ የቁልነኩ መተዋሂደተ ለጃና ለማ የቁል ብራህማን ኢብኑ ሲቁፋ ምን ሲባሽ ወማአርጅ አለ ያዛሉ ወይብሩ ዲ አባብ ወቱራ አለ ተክኡ ወዝኹሩፋ ግን ወይን ከተዛሊ ከነማ መታራ ያዲ ወላ አኺሩ ኢንደ ረዲካ ሐቺላ ወለዳሩ አኺሩ ኸይሩ ለዲነ ተቁና አበላ አጢሉ ወለ አኺሩ ኸይሩ ለካ ሚን አልኡላ حاضر يا لو جمال يتمادى سلاغوت ماركيا جنة دنيا شيء يعني ايش لؤاب ذبابنا نعم يلا توقف باب السمو بن سعيد بن بلال بن عمار بن ابن مسعود يعني مثلا يا بني الساموقات يا شنقاتوا نظر من الذين يقولوا لفتنا نفسه بمرو تنجنا لفتنا ديناتنا ما تبقى من الذين يقول الله يتشوى في هذه الزيادة بإنتاء درجة إن الكروس أو ديون يتبنين بدأينا في القرآن مثل أفضل لذي حينما تبقى تشكي سرعة إيه دبا تلي قرون نوفتنا إنا يقول ديدان حطي لي ما سالك إبراد لي حطان لي فهذا ما يبدأ بهك يا رب الله سلو الرجل ديناتي مرقوصة تكتك لهم أطلوا الذي ደግሞ የወደቁ ስለሆነ በኋላ ቀረች ይሄ ስለተላቸው እና ማጥቂና ስለአሮና ባዋን ስለአሮና በደገር ሙርድ የወደቁ አባል ይቷቻ አይደለም ዛሬ መታም አውሮፓውስ ካፍሩት እንደና ሙስሊሙስ ከዚህ የፊትና ላ ያቆራነ ከተቀደሙ ለዚህ ከተፈሩ ቢላድ አገር አገር መደረባ ወጣቸው ማይ መንፈስ መውጣት ወጣቸው አይገርም ዛሬ ባውሮፕ ምናን በጄት በመርከብ በመኪና በንብረት ቴክኖሎጂ ያ መንደራቀጣቸው ይገርማል አይገባም ወዷቸው አይደለም መለኪያ የመውደዱን መለኪያ አይደለችም ዱንያ ና ተመጋጀለ በኋላ ካንና ተመታማ አይደለም በባሰላው ነብይን ወበሽሪና ወሙንዚሪና ወሙንዚሪና وانزل معهم الكتاب بالحق ليقول الناس ما كانوا فيه وما اختلف الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهجرة كآدم استنوذر أستشهد زمن نبرة شيء ما تمام قل لا تمسنا نبرة يقول جل وعلا كان الناس واج أمة والآن رحسنا آن زمان وقتان بوش نبرة كآدم استنوذر نبرة مالك بفيت راو بمجمرة وبد انتو بدواس وذكرة بورجنان كذا قلت سي شيطان من آدم زوج مثل فجبه ما يبلانه فآدم هنا فريق سيتبارره فآدمنا فهو قد اندسره جرامة اندسره اهل بيزوج جرامة لمسلاق استبعينا من هذا الرجل سي نو من لا قبت وانجمو مدر سبات شو سواج قدم نسيل النفس آياتو جاكين آياتو التالتو سائحوش نبو آلوش آلوش نبو النزي الله تجدو إبادة يسره خلاص موت إبليس مطانا أقول يوم السلام صلى الله عليه وسلم باندي ينسو أمزيشي ودعي موزد أجلي سوزني ينكاس لبان نسو عارم شركنا أشياء إليه لو نقابل ما يسبب أنا ما أقول أشياء بنا أستعرك بما يسمع قامل كسيسة مسرات الله بنا يا سيسة من الله يعني ود يغوز يؤوك نفس من بارو أسماء رجال الثالث في قومهم كواب البخاري عباس وغيره إذا تبارو ما النفس كموت وارو نجو تشاتو زندمان بارو نبي ساري كذاك عباس وشاتو ساري كاتو نجم الرسابة اللبن تقبرو مقراته اللبن عن ملاتش مدرات النفس لما استوت النفس عند السير أي تاتش إبادة مقارة للنفس تقدر تزاد من مدرات اللبن إلى تون سالو سنة بمن كم تبطل في كذا وكذا. قالنا بس يعني هذه أفضل جلسة هنا في قوم فلما ماتوا أو الشيطان إلى قومه أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فلم تقبل حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا وقد هو بشيخ السماء من الدروع باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركوا دينهم هو الغلو في الصالحين برو يوم بلسنا السلام عليكم ثلاث سيرات النبي كما تبغوا ترى ان نسون سيرات سيمون ابو بدرنا يغوص يغو نفس وقت نعم ذا اسرائيل وعين قدس ميكائيل قدس جبرائيل قدس تمارا استيفانوس لو انا قلت له بس مو قدس هذا اللي بيقولوا عليه سيرات النسيرو سيمان سانتيفو مسلم رفاق لكن جزا قالوا اشعار بمي كما تبغوا خلاص ادرقوا تغزواتشو كاملقواتشو سيغدو اللاتشو مارس عيشي لاتشو آلين لاتشو اتشنجل يغاي بيقومنا او مسلواتشو اتشن ادل اصر لاتشو زور على فراو مساجة مارس زمو بلواتشو خلاص نزمو قبلا الله نجد جمع رباط وشاس النسي لا سيستان وصوات اتا نجد اننا نبغل ان الدين اهنا نبغو تولدوش سيار قلنا سيموت كذي جاء الجيل الجاهل في مقاجزه وهي للشيطان أتواصل الشيطان فرصاو تامر جوال من أبقاتشو يقول ناسي أباطو النسي آيات الشاتشون يقدرنا بلنسونا بزنا من أغلو بلنسو شفاعنا برمين كساكسو من أبقاتشو أتكسوا شوني تاكو بريلا سو تابوتو أستردو أسولو اللي قدر لقاتشو باك شلال أصل هيد مدير ثانية جسد ينبي أبوي جيل تجارب كفر أقسم التين كرمات دوب دامات هذا كذا قال أخياني الله المهم لا كذا كان يسوي جاد هيسوس ما تو مالك أني ما تو أمس فسافة وقال لا تذرون آلهة ولا تذرون ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا إلى آخر الآيات يا سبحان وقال هو بكر مكان كبار بذور هو الانجليز لا تلاقي هذا قاوش لقى لا تطرق واتشو يهنا وهنا ما ترشاة شو يمتوى بوان يمتوى في درجة نجمرة بس عليه وجه ترسان وشركة مطاو بس إنه وشركة مطاو معنا بعد أمر الشفاء بأمر التوسلنا بدو سوال قروء إبنة ما صدرنا مطاو لازم الإسلام ولما هو الإسلام باقي دابو ترسل سورة ليانسو سورة نجمرة شركة مدركة لا لم أت مكنا دوره سيئنا ሳሊዎችን አሁን ሳሊዎች ትገዝ ይባል ድሮም ሽርክ ወድቀ ታም ለመጣ ሃኡላ አስማኡ ሪጃሊን ሳሊሂና ነው ያለው። አሁን ሳሊዎች ናቸው እንደገና አሁን ለቀያል ምን ለየው በዚህ ተነሳ መጣ ያ ሲመጣ ነው ዳልኩኝ አላህ ሰላ ሰባው ቢተፈር ወሶል ልጅና ታገዩን ዲን ነው ታገዩን ዲን ሲቀየር ወሶል ይላል። ለዚህ ብሎ ሱረተ ዩኑስ ላይ እንደና ኡበይ ኢብኑ ካዕብ ይላል አያተን በቀራበት ካስመረው ይደሰን ፈክተለፉ ቢኖ ፈባሰለሁ ነብይን ይላል። እቺን ቅራ ደግሞ ያበረታታ ሱረተ ዩኑስ ወማ ካነ ኢላ ኡመተን ዋሂደተ ፈክተለፉ ይላል። አንዱ መድረጎ ባይማሩት ልጅነት ሲበሉ ግዴ ካፍር ነው ምን ሲሆን ግዴ ወደ መጀመሪያው ሃይማኖት ይመለስ ነብይ ላከ ካነ ኡመተን ዋሂደ ፈባሰለሁ ነብይና ايه بتقولوا لو يا مجمره هو نو قتلوا ايه ده بيجي تمام بقى عندنا يهود يساري ابراهيم عايزين يتكلموا مع محمد رسول الله حتى بقى يوم كان يشكون يتوسطوا تلاصفونا طبعا سيدنا نبينا بمعنى الرسول معنا الذين ينبئون عن الله مبشرين بنا بجنه بصارشوا ومنذرين كفروا بجنه سنغاغتوا وانذروا من كان بذي بيتشرا ساتوا ورا ساتوا ناغروا سايوت مرضوا كنسوا غاورا ده غير سوى سابل وانذر مع امور كتاب يعني كتاب المصحف قال الله عندما قال ايه ايه المصحف مين الله ليكونال ايه الكتاب ادي سيبرونال بذيكا مثلا تناظروا دلوقتي الاستمرارات على تكتلي بيرو اندينو معناتنا بنا كبار بوجه ده اللي بس ده مين دي حكومة نبي وين ده كتاب بين رسول ما كان دي فات في مكتوب ده ده ايه حق التوحيد لو يعني تقبلوا تكتلوا ايه شفنا كفرنا راقوا تمام تقوس بالوفر يسد الذنب الى الله جل وعلا እንዲ ከሆነ በኋላ አሁን ሰዎች ያው የተቀቀው ሁሉ አዴ ታይደው የታዘዘው የታዘዘው ያዝምቱ ላይ የታዘዘው ወማ ያሪፋ في مكتفي ومكتفي كذا واتذكروا كذا الذي بوتو يتسطو المصحفو ليبال ما جاءتهم بيناته يعني مرجعوا كما قالاتهم በኋላ እንትኑ ማለት ነው በይና ባብ ያንበይ መካከለቱ ለሐሰ ነብይነት ማለት ነው። ታዳ እነዚህ እንዲያሉ አፈናገጡ ወለ ኩፍር መርዳቱ ሄዱ ካንዳው ተጋፈጡ ተሳፈጡ በዛ መካከለ ማለት ነው ሰዎች አወጣ መለመለ ፈሃደ الله الذين امنوا يعملوا الصالحات ለመራጭ አመላከተ ለቀልና ሊመሰለው ፍትህ ተወላደቡበት ሀቅረው ነው መጀመሪያ ቆሮ እንደተደረገው ነበር ወደ ቀና ወደ ጥን ወደ ጧቱ ወደ አቁ አመላከታቸው ይነታቂ ሆኖ ተዛገበት በያኑን ሊመከረው ያለው ሀቅ ሲሆን بإذنه بسقاده كما أن سوف رسول الله مرأي جباسة نمتعن سبيل إلا بإذن الله والله يهدي من يشاء الله يشاء المرأة إلى سراد المستقيم ولكن من قد يعمل كتالنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما في سيد مسلم أنا قريب أنا نبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سراد الليل يدعو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم إلى الضلال. الله أما موجود من رب السنة وسوق على كفة بمن قد ذكر من المعنى سبحان الله. الله كما رأى الوقع نصر ولو شاء رب رجالنا ثم كواهد ويشكى الآثنة في الهداها ولو شاء ربك رجالنا ثم كواهد يعني وعلى قصتنا الجائر ولو الشهر لهداكم أجمعين نفر انديلوا نفر وكان المسيينية بذلك ديبا مستطاع لكتابه دعوة ومحاضرة شدوا هذا النفر من في بس فلال سنان نقروا بذنقبال انت اعتقد يعني شبهة وفاتنا اعتقد المهنة عندها ونبس بحبكوا لعي بس انت اعتقد انت اعتقد السورة انت انا عارقين سنجة فلال المعنى በዛ ተነሳን ግንማጣ ያው ከዛ ባሩጃ ከብርሶ ተመጣው አምጅታው ይዘው ከመጣው አካራ ጉባለ ተወሰነው አገኝ አላህ ተወሰነው ሰበብ ሆኖ ያው ከዛ ሌላ ሁጃ ቆመበትና ወደ ጀሃነም ሄዱ። በል የተፈጠራው የዓለም ሁኔታ አላህ ቀይሮበት በዛ ጠፉ ለጀሃነም ቅጣት አስረከባቸው። ካሁን ጀምሮ አባዱል አባድ ተዛበዙ አላህ ይጠብቃል። ተመጋጀሏል አማቲቱ አንዳች ተጥረት ገምታላችሁ አንዱ አንዱ ጀነት ገባን ብላችሁ ታስተሩ ታስባላችሁ ወለማ አድወላው ለምን ያልመጣችሁ እስካሁን ድረስ ወደ ምን ይመጣም ይችላል ማለት ለዚህ ከረው ይቀር ከማን ወሰነው ሰዎች ይታይ ያልመጣላችሁ ሲሆን እናንተ ምንም ታትቦከሩ ብቻ ስላማናችሁ ተፈቀደላችሁ ለምን ተሰከከላችሁ ምን ፈተና ታይደርስባችሁ ጀነት ገባን ብላችሁ ታስባላችሁ አታስቡ። ያ ይሄ لما اشتد الرهان على المؤمنين والمسلمين كانوا يشتكون الى الرسول ወደ ረሱል እንዲያቀርቡ ነበር አደጋ ሲወደው ያ ረሱል ላይ ያለ መናከኛ ባክ ሆነው እኛ ባክ ላይ ሆነ ይሄ ፈተና ነው ነው ብለው ሲልዲዴ በቃ ለጀነ ታሪኩ ጀነ ማሱሁም ለሽዋክ ለጀነ ማንገት ለሽዋክ ተጎዘጎዘ ነው በቃ አይ ጀረሱም ከማ ቢሰየ ምናዲሽ ከባል አረፍጣል አተና ረሱል الله صلى الله عليه وسلم ወሙድወት ዝንጉርደ ተዚህ ዝንጉርደ ቻማ ፈቁላ ረሱል አላፈተ ነው አላፈተ ሲሉ ለነ قال انما كان قليلا اخي وفيه انكم ولا تكن تستاجروا الى الله في هذا وقال لقينا من المسكين شده عند كل ولا ما يسكى مثل الخير من قبل كما قال الاسلام ما حسب الناس هاي تروحون يقولوا امن هم لا يسكن فتنا فتنا ما يقولون لكن فتنا قال مطا محق الرجال فتنا عند الانسان فتنا الرجال رجل الله اعلم انا في الان بقول جن ولما يجيكم يا نتا مثلا خربين تو كان ادرس يا ادم تو وش يصير مثلا ستور من انا ادرس باتوني مثلا بقى شده يعني فقر والضراء شده المرض وزلزلوا دمو لباك تنقوا كفرات بجات كذبوا باك زلزلوا يلي بمن قواقات ثلاثه كبوات تقرواات تبقى ثلاثه تكون على سبب الدنيا انفاق هنالك ابصر المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا ذلذلة المعنوية ذلذلة القلبية حتى يقول رب الكبيرات يجلس يقول بذلك يقول بذلك الأحضار إنه يتكسر والذين آمنوا معه قلتوا بأمنوا وإيمانا بربك الكبير ما تنسى الله يا رب يا الله نفس المحشنة بلو إسكاميه رسوله إيه نبي له إنسلال يدعو بسوء جلو إنسلال ما تنسى الله الذي يقول لأبو الله أبو ساسوش لأني عندنا وقال موسى يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين في الارض قالوا اودينا من قبل ان تاتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلكوا ويستحلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ان قالوا ايتما اردنا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين فتناقضوا استدل كثير من الناس على أواجه سمو دفع إننا سيا الله إرداء دلم في نوع قريب إننا رقائب المسلم يعني كلما اشتد لقرب قربا نصر وعلم أن النصر مع مع الساق وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فيجعل له بعد عسر يسرى كما قادر يسأل ماذا ينفقون من انا ومن وجهنا للمولى يقول هذا قل ما انفقتم كم من الجنزب من عينتنا ومن خير فالوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم عند سعيد ايقوا ايقروم ايها الرسول وجهنا من عينتنا وجهنا للمولى الجنه من نابلها وجه ما ادرك بوضع لا توقعات كل كجنزب من وجهنا للمولى بأمم دمو قل ما انفقتم من خير كمركان كجنزب كمركان نتر وجه ادرجاته مثال المونه دمع او من وجه النادر من ابار النادر من ابار او ايد ايد ايد ارقو ايد مالكان لو تبيلو كم نبان اگر وجه انتظر فقونا وجه ياتو مدرجة اللب دمع المواد عن نبار الوالي اولاده جانو اقرب الناس حقا اعظم الناس اقرب عبد الله الرسول على اولاده لولاده ولقد لوندم له لوندم له لله استودا وزدا واليتامى الذي لم يولد بره والمساكين المهمين لله المسكينات لان الزواج او يبيقون من وجه النادر كنبه الله ما سطع سدم لان اجل يسكون يا له لكن هذا مقوما يقول ما من خير على بس بدك ما كان من طال نجا سدد على الملك حق راس القول ما تقول بس غير ما انت جبرت الله تفتح طرو استهونا ما درك على لان الذين هو وليس من رب السبيل يا رب السبيل فهم بلا وكيل يا رب من ذات قوات قوات ما هي جاء أكثر ترأس قوات ما هي جاني ستو بها قالوا جلسة مكافين ورو ونزي ما هي لسه الفور باون مزين وقام بانكم بانكم هذا بانكم عند المتر وزي قوات رب الشلال ما هي بها قوات من عمتر يدو وزيلي قوات جو نزاقوا يستطو الدولة وزاقا بغليما بطلعي بولي يستطو اسلام الزولة وما تفعلوا من خير البقر مركان بيطان اجر منهم الهبزاني نفسه يحلمون يقول باسم يا اسم يا نعم يوي فان الله دي عليم الله القوت ارسو يا اقوال هم بيجباول اذا منكم كسر الله ما زال هي الان من وكيل ابي الدحداح لباس يطيب واجب الصور ده وده ده من بعد الله ለዳንነ ዳንታ ወያቸው ልጉናታ እንድትነማ ሰንጎረ ምራ ሰምተው ለክ በቃሉ እንግዲህ ጀነትን እንድንገባ መልካም ሲል ብሎና ብሎ እናቱ በማሳውስ ነበር ይችላል ባለቤቱ ማለት ነው። ያ አባ ያ ኡመት አህዳት ኹሩጂ ይሄን አላፈትቸው አለው ብሎ ሲናስ እሳ ልጇ ተጠና ከማታ ወጣ ይችላል እሱ ወጣ በቅለደል ከም ምን ነፍለተ يعني دهده تجنبي ابي دهده الله بجنات ما زمان دي متى طلبتنا متبقل تنتنا سنتنا خلنا لا ابو دهده بلاو قال لا هو عم بيقول سبب بس من بتقال الله اعلم وصلى الله وكيل عمرو بن جمو ما لقيته عليه الى عمرو بن جمو ابو بن جمو الجمح يا انت يا افرع قال معنا يا مؤذن يا مؤول አባት ማለት እንደ አቡ ጀለ ደከም ልጆች አባት አመሙ ጀሙ አልሹማሽ እንትን ነበር አንካሳ ነበር ይላል በሆነ ዘመቻ እኔ በዚህ በሚያነክስባት ግሬ ጀነት መርገጥ አለብኝ በሆነ ዘመቻ ይሄ ነው ሸሂ ሆነ ይላል ወዛ አላህ ተቶፊ ያለ ማረጋ አረጂ ፈራጅን ያለው ማለት አላህ አለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም